يتم المقيم يوما وليلة 24 ساعة، والمسافر يتم 3 أيام أي 72 ساعة. فإن مسح الإنسان وهو مقيم وسافر قبل أن تتم المدة فإنه يتمم مسح مسافر 3 أيام. مثلا لو لبس اليوم لصلاة الفجر ومسح لصلاة الظهر ثم سافر بعد الظهر فإنه يتمم 3 أيام، يمسح 3 أيام. ولو كان بالعكس مسح وهو مسافر ثم أقام فإنه يتمم مسح مقيم، يتمم مسح مقيم، لأن العبرة في النهاية لا بالبداية، العبرة في السفر أو الإقامة، نعم العبرة بالنهاية لا بالبداية، العبرة بالنهاية لا بالبداية. وهذا هو الذي رجع إليه الإمام أحمد رحمه الله، كان بالأول يقول إن الإنسان إذا مسح مقيما ثم سافر أتم مسح مقيم، ولكنه رجع عن هذه الرواية، عن هذا القول، رجع عن هذا القول وقال إنه يتم مسح مسافر. ولا تستغرب أن العالم يرجع عن قوله، لأن الحق يجب أن يتبع، متى تبين الإنسان الحق وجب عليه اتباعه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.